أيوة، لو واحد مثلا بيعلف دواب وعنده يعني ردة كثيرة وكذب وعنده زرة وعنده شامي وعنده فكل ده يحسب تبع رأس المال. يعني يقول عنده علف ب20,000 وعنده دواب ب80,000، يبقى يخرج على 100,000، ما هو مال، عروض، يعتبر عروض تجارة. والله تعالى أعلم.